صباح الخير مستمعينا الاعزاء. سعدنا دلوقتي 9:16 في استوديو البرنامج العام من القاهره. سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام حياته كلها نبراس لينا، حياته كلها قدر ما كانت رأسه شامخة تطالع هنان السماء، قدر ما كانت قدميه راسخة في الأرض، راسخة في كل تفاصيل حياة المسلمين. كان بشرا عاديا، قدم الإسلام من خلال سلوكه، من خلال أفعاله، من خلال تصرفاته، من خلال أخلاقه الكريمة التي كانت ولا تزال نبراسا نسير عليه في ظلمة الحياة. معنا الآن الكاتب الصحفي الأستاذ تهامي منتصر، الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني والكاتب الصحفي والمفكر الإسلامي. صباح الخير يا أستاذ تهامي. صباح الخير أستاذ عبير، أهلا بك على موجات الإذاعة المصرية. الإذاعة بيتك الأول. هذا صحيح، كل سنة وحضرتك طيبة، واسمحي لي يعني أن أنتهز الفرصة لأهنئ شعب مصر العظيم، كل شعب لا أستثني بهذه المناسبة القيمة الصيارة بالدروس والمعاني والمواقف زي ما حضرتك تفضلت منذ قليل. وأيضا أهني الأمة الإسلامية والعربية، وطبعا أتمنى معك الخير آملا أنها تكون مناسبة لنا جميعا وفرصة لتتراحم الأمة وتجمع شملها وتصلح ذات بينها، وتقف الأمة أيضا على رأس طريق الفلاح والعمل والبحث لبناء حضارة تليق بكونها أمة محمد. آمين يا رب العالمين. بس هامي، أنا يمكن أنا بداية الكلام معاك على الوسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا من امبارح لفت انتباهي يعني بوست جاي عن بينهي الناس عن الاحتفاء ولا احتفال بالمولد النبوي الشريف، وخلوا بالكوا دي بدعة، وهذه وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اليوم أتممت لكم دينكم، ولا لبدعة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ما مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ أصولها إيه؟ أستاذ عبير، الأمر بسيط جدا، ويبدو أن الإخوة الأفاضل الذين قرأوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ربما لم يعني ينظروا بعمقه القضية، وربما لم يفقهوا أيضا الفرق بين البدعة الطيبة والحسنة والبدعة السيئة المحرمة. هي البدعة جاي لغويا جاي من الابتداع، اللي هو إيجاد شيء على غير مثال سابق له، ما تحملش قبل كده. ولكن عندنا حديث يا أستاذ عبير يحسم القضية، من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد. يعني لما تجيب من النحل والملل الفاسدة وتضع في الإسلام ده محرم، هذا بدعة. عندما تأخذ من أخلاق الإسلام وعمل الإسلام وقيم الإسلام وتقدم جديدا فأنت مبدع. هنا مش بدعة، أنت مبدع انطلاقا من أخلاق الإسلام. طبعا دلينا أطلش القضية يا ستي. الرسول عليه السلام ما كان يعرف عنه أنه إذا توضأ صلى ركعتين بعد الوضوء، وبعدين فجأة النبي عليه الصلاة والسلام شاف سيدنا بلال في المنام وهو بيرفع يعني ماشي بيتمشى في الجنة وسامع صوت الكف والنعل بتاعه. فلما سأله في الصباح قال له أنا شفتك امبارح في المنام في الجنة وأنت ماشي بتتمغطل كده، قول لي أنت بتعمل إيه؟ ايه اللي عمله؟ قال له والله ما زدت على ما امرت به يا رسول الله، ولكن تذكرت كلما توضأت صليت ركعتين بعد الوضوء. فتبسم له النبي واقره النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها بعد ذلك. اذا لما بلال جاء بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يفعله قبل ذلك، فلما اقره النبي بالفعل، نعم، فاستحسن ذلك النبي من بلال رضي الله عنه وأقره على ذلك. ثم النبي عليه السلام لما سئل عن صيام يوم الاثنين، أيوة، قال هو يوم ولدت فيه. إذن هو صام يوم الاثنين شكرا لله على مولده صلى الله عليه وسلم. يعني أول احتفال واحتفاء بمولد النبي الكريم كان من النبي نفسه بالصيام. طبعا يعني لا. يعني ثم يحتدوا بعد ذلك علينا. طب والصحابة؟ قلت يا أخي كان هناك مهم وأهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته بأيام قليلة ارتد بعض الناس عن الدين ومنعوا الزكاة وقالوا كنا نؤديه لمحمد وقد مات. فانشغل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بالرد. فيعني أن له أن يحتفل. ثم جاء من بعده سيدنا عمر رضي الله عنه وانشغل بالفتوحات الإسلامية. والأمر كذلك مع سيدنا عثمان رضي الله عنه. والأمر بعد ذلك مع سيدنا علي والأحداث الإسلامية المعروفة. حتى اهتدى المسلمون بعد ذلك إلى فرصة طيبة نحتفل بها بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، نجدد الإيمان ونجدد الدين ونجدد القلوب ونجدد الأخلاق مع النبي عليه الصلاة والسلام. اسمح لي أستاذ تهامي، أحيانا بيتقال إيه؟ طب يعني وخلاص والاحتفال بمولد سيدنا النبي، ان احنا ناكل حلاوة المولد، هو ده يعني هو ده اخر ما نعمله، بدعة يعني. حتى حلوى المولد اصبحت يعني بدعة. اسمحي لي. يعني انا برضو اشفق على اخواني واصدقائي والزملاء الذين يتحدثون بهذا. وانا افاجئكم، يعني أنا سألت مرة فضيلة الإمام الراحل شيخنا شيخ الجامع الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود في هذا المعنى، فماذا قال؟ قال يا بني، يعني ارتباط حلاوة المولد بالمولد النبي شيء طبيعي وعادي لا مشكلة فيه. إذا كنا نحتفل بمولد صياما بمولد النبي وإبرازا وتحقيقا لأخلاق النبي وبعدين نحلي بحاجة حلوة لا مشكلة. الثاني، إذا كانت الحلوى وسيلة جذب للأطفال والصبيان والشباب الصغار، أن نعطيهم الحلوى ثم نقول له هل تعرف ما هذه؟ لا، حلوى المولد، مولد النبي. هل تعرف النبي يا بني؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم بأوصافه كذا وأخلاقه كذا. ونلقي على أسماع الصبية والأطفال والشباب ونغريهم بالحلوى ونسمعهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فما العيب وما الحرام وما البدعة في ذلك؟ أستاذ وهمي، حضرتك ليك كتاب عن الأبناء والآباء في السلطة، ذكرت فيه في فصل من هذا الكتاب اخترت السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم وأم أبيها كما كان يطلق عليها، وكتبت عنها كلام يعني علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة مميزة جدا. علاقة سيدنا النبي بأهل بيته، علاقة سيدنا النبي بأصدقائه بزوجاته، هذه العلاقة الراقية، ماذا استوقفك في هذه العلاقات؟ أنا سوف أفاجئك يا أستاذ عبير برومانسية النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته. لكن أبدأ بما سألت. هي السيدة فاطمة رضي الله عنها يعني وأرضاها، أنا أقول لك يعني الحقيقة سر، أنا كنت أتمنى من 20 سنة أكتب عنها كتاب ولم أوفق. ولما جلست أكتب في كتابي اللي حضرتك ذكرتيه، الحقيقة أنا جلست ساعات وأيام وأسابيع، وأقسم لك بالله كلما كتبت صفحة أو فصلا كيف ما أعرفش، حالة حب وارتباط. لأنه السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت أشبه الناس خلقا وخلقة، يعني هي كانت تمشي مثل النبي، وكانت تومئ وتنظر مثل النبي، وكانت تتحدث مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فهي صورة يعني صورة واقعية للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. يا فاطمة رضي الله عنها هي أصغر أخواتها، أصغر بنات النبي عليه الصلاة والسلام. المفاجأة أن بعد ما ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، مين إلا تحولت إلى أم النبي وتولت رعايته عليه الصلاة والسلام؟ هي سيدة فاطمة رضي الله عنها. عشان كده الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يلقبها بأم أبيها. عايز أقول لي إنه كان بيتعامل معها ومع بناته يعني لا يفرق، لكن نحن نتحدث عن التي عاشت وقدمت لنا الصورة الواضحة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يضمها ضم كتاب الحنون والدر المكنون. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حمل السيدة فاطمة تبسم وقبله وكان يناغيها وكان يلاعبها ويلاطفها وبعدين يروح ماسك خدودها الحمراء وبعدين يقول لها يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. يعني السيدة فاطمة الحقيقة نالت من الحب ومن العاطفة ومن التكريم من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحاب النبي ومن أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. كانت تشبه الناس خلقا وخلقا بالنبي عليه الصلاة والسلام. طيب هذا في ابنة سيدنا محمد فاطمة. استوقفني أيضا وفاء الشديد جدا لذكرى السيدة خديجة رضي الله عنه وارضاه. تزوجت منه وهي أكبر منه سنا وساعدته بالمال وصدقت به عندما نزل الوحي عليه وظل مخلصا لها حتى بعد وفاتها وزواجه من أمهات المؤمنين. عندما كانت السيدة عائشة تغار منها السيدة خديجة وقالت لها له قد أبدلك الله خيرا منها، رد عليها رد بليغ يعني نعم قال عليه الصلاة والسلام رد معجز والله إني لأذكر لها أنها كانت تواسيني يعني إذا قطعني الناس أو إذا هم بي الحزن والألم، ويعني كانت نعمة الزوجة وما إلى ذلك. لكن اسمحي لي حضرتك وأنا أتذكر السيدة خديجة أبدأ بس بأنه نبي السلام كان يعني شديد التواضع. أنا عايز أقول لك على حاجة يا أستاذ عبير، ده الواحد كده لما بيقابل وزير أو ما بيقابل ملك أو أمير الرهبة، خدي بالك الخوف. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان بكل رهبته وكل عظمته إذا التقى أصحابه إنسانا بسيطا متواضعا. إذا جلس مع أحفاده، أنا عايز تفتكر لعبة عندنا في الفلاحين زمان، لعبة سنة الجمل والجمال فكان عليه الصلاة والسلام إما وهو يصلي فيسمو فيصعد أو يرتقي أحفاده الحسن والحسين رضي الله عنهم على ظهره، أو هو بيلعبهم ويطاطي عليه الصلاة والسلام وبرضه يركبوا على ظهره وعلى كتفه وبعدين يلعبوا معاه في منتهى التواضع، لا هيبة ولا خوف ولا وجل. فإذا انتهى من اللعب قبلهم عليه الصلاة والسلام، فيعطل بعض الأعراف أتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال والله إن لي 100 من الأبناء والأحفاد ما قبلت منهم أحدا. ثم النبي يقول له إذا السلام أو أن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك يا الله. النبي عليه الصلاة والسلام بقى زوجة، وده المفاجأة يا أستاذتنا العظيمة الأستاذة عبير. تفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان إنسانا رحيما عظيما مع زوجاته جميعهن. عايز أقول ما سبق أنه سب امرأة من زوجات، وما ضرب امرأة من زوجات، وما لعن امرأة من زوجاته. كان عليه الصلاة والسلام رحيما عادلا يلاعبهن ويلاطفهن، ويعني أقول لك وذكيا جدا في معاملته. خدي بالك أنا عارف إن أنتوا بتحبوا الدلع، ذكي جدا في التعامل. كان سيدنا محمد ذكيا جدا في التعامل مع غيرة النساء حتى. خدي بالك من الدلع. أستاذ سلامي للأسف الوقت يعني الحديث عن سيدنا النبي وأخلاقه العظيمة مع أهل بيته وأصدقائه وأحفاده حديث لا ينتهي ولا يمل. أستاذ سلامي منتصر الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير، شكرا لحضرتك وصباح الخير، كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لك ولكل الزملاء في استديوهات الإذاعة المصرية. شكرا لحضرتك.